الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث انتقل ميكروفون البرنامج إلى إحدى القرى التابعة لمركز شبرخيط بمحافظة البحيرة، إنها قرية بشارة. هذه القرية نتعرف عليها من خلال أحد أبنائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. محمد حافظ محمد دياب. حضرتك بتعمل في أي مجال؟ أمين معمل علوم بإدارة شبرخيط التعليمية. تصف الموقع الجغرافي، أين تقع بالتحديد؟ هو بالنسبة لقرية بشارة هي بتبعد عن شبرخيط اللي هو المركز بحوالي 6 كيلو، تبعد عن دمنهور حوالي 17 كيلو، وهي على الطريق العمومي اللي هو من دمنهور شبرخيط. حضرتك هل بها أي مبنى حكومي؟ لا. أي المدارس بيروحوها الطلبة والطالبات عندكم في بشارة؟ أقرب مدرسة ثانوي لقرية بشارة مدرسة ثانوي لقانة، تبعد حوالي 3 كيلو. أيوة. بالنسبة للابتدائي وإعداد مدرسة عزبة عمر، يعني تبعد برضو عن قرية بشارة. هي مدرسة مشتركة ابتدائي وإعداد، تبعد عن بشارة حوالي كيلو. أما بالنسبة للتعليم الفني في شبرخيط، بيننا وبين شبرخيط 6 كيلو، طبعا بالطلبة التعليم الفني بنين وبنات، ده في كفر مسلمات مدرسة البنات ثانوي فني، وفي شبرخيط اللي هو مدرسة الصناعة التجارة والثانوي برضه. طيب يعني بتعتمدوا على ايه؟ على اي وحدة صحية بجواركم؟ وحدة زمزم الصحية. بينكم وبينها في حدود قد ايه كده؟ حوالي 2 كيلو. هل انتوا عندكم عمودية ولا انتوا تابعين لعمودية تانية؟ بشارة عمودية مستقلة. بشارة عمودية، يعني في العمدة عندكم في بشارة؟ العمدة موجودة عندنا في بشارة، بس هي يعني مضاف إليها قرية تانية صغيرة اللي هي عزبة عمر. طيب انتوا يعني بالنسبة للوحدة المحلية التابعين ليها، الوحدة يعني مجلس القرية، تتبعوا مجلس قرية ايه؟ لقانة. أسماء العائلات عندكم في بشارة، حضرتك تذكر لنا بعض أسماء العائلات والعائلة المتمركز فيها العمودية. العائلة اللي هي متمركز فيها العمودية دي عائلة عمر. إيه يعني العائلات التانية بقى الموجودة فيها؟ عندنا عائلة الشريف، عائلة دياب، عائلة عم. تمام. لو انتقلنا بعد ذلك إلى الوضع الزراعي في القرية، حضرتك تصف لنا وللسادة المستمعين جودة الأراضي الزراعية، طريقة الري للأراضي الزراعية، أهم المحاصيل، ما مدى وجود بعض المشاكل في هذا الأمر بالنسبة للأهالي القرية المزارعين؟ وبالنسبة للأرض في قرية بشارة، مشكلتها إن هي قطعة صغيرة، الأرض بيمتلكها حوالي عيلة أو عيلتين، بقية الناس بتسلح عندهم، بتزرع عندهم، بتأجر الأرض. يبقى دلوقتي المشكلة الأساسية عندكم هي مشكلة الري عن طريق مصرف بشارة، ولكن هذا المصرف بيعيبوا ان فيه صرف صحي ناتج عن اهالي المناطق والقرى، هذا بيؤدي الى ايه بقى في الزراعه؟ بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان الارض نفسها تضعف. الارض اصبحت بعد ما كانت ارض يعني صالحه لزراعه كل المحاصيل، دلوقتي الارض بقت صلبه. يعني ارض صمته، أرض صلبة. أرض صلبة وأرض صمتة. عند هذه النقطة نتوقف مع ضيفنا الكريم، أحد أبناء قرية بشارة التابعة لمركز شبرخيط بمحافظة البحيرة، الأستاذ محمد حافظ دياب، وهو أحد رجال التربية والتعليم. نشكر حضرتك ونكمل بمشيئة الله في حلقتنا المقبلة. العافية فندم، شكرا. قريتي بصحبة فيصل حجاج.